صليبك مش حكاية وخلصت في زمانها، ولا كان زي رواية وانتهت في أوانها. صليبك مو حكاية وخلصت بزمانها، ولا كان مثل رواية وانتهت بوقتها. موتك كان حقيقة من 2000 سنة، والناس اللي بتؤمن يا بختها. موتك كان حقيقة من 2000 سنة، والناس اللي تؤمن يا بختها. ولسه في دمك ممكن تتشال الذنوب، لأنه في حبك بيعمل في القلوب، لأنه في حبك بيعمل في القلوب. صليبك مش حكاية وخلصت في زمانها، ولا كان زي رواية وانتهت في أوانها. صليبك مو حكاية وخلصت بزمانها، ولا كان مثل رواية وانتهت بوقتها. قالوا يا مولى حيقولوا في الفدا، انه جه في وقته وليه انتهى. قالوا يا مولى هسه حيقولون بالفدا، انه جاب وقته والى انتهى. لكن احنا شفنا فداك والعزاء، ونقول للكون كله يسوع فيه رجاء، ونقول للكون كله يسوع هو الرجاء.